بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في شرحه كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن السادس الهجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الموجز المختصر هو كتاب جمع فيه أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام المقصود بها الأحكام الشرعية، والتي هي عند العلماء على قسمين: أحكام العبادات وأحكام المعاملات. أحكام العبادات في الجملة تتناول الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وبعض العلماء يلحقون بالعبادات بعد ذكر الحج الذبائح والأضاحي وما تعلق بذلك من العقيقة وأحكام الجهاد في سبيل الله، فيجعلونها من العبادات. والقسم الثاني المعاملات، والمقصود بها ما فيه التعامل بين الشخص وغيره، بين الشخص وغيره من المسلمين أو من غير المسلمين. فمن المسلمين التعامل معهم في أحكام البيوع بجميع أنواعها، أحكام التي فيها الربط بين الرجل والمرأة، النكاح، الطلاق، الإيلاء، اللعان، الظهار، التحريم، وأحكام ما يتعلق بالاعتداءات كالحدود والقصاص وما يلحق بهما من الأحكام، وأيضا أحكام التي فيها التقاضي بين الناس، أحكام القضاء، الشهادات والإقرار وما يلحق بها، وكذلك أحكام الميراث والفرائض. فهذا الإمام رحمه الله جمع لنا في هذا الكتاب أحاديث الأحكام، والتزم أن لا يذكر إلا ما في البخاري ومسلم أو في أحدهما. وقد شرعنا منذ مدة في شرح الكتاب، والكتاب يتضمن 18 حديثا و400 على اختلاف في العد، بعضهم يوصله إلى 38 بعد 400 أو 32 بعد 400. الحاصل أنه تضمن أزيد من 400 حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أو في مسلم أو في البخاري، وإن كان يورد بعض الألفاظ التي فيها ذكر غير ألفاظ الصحيحين أو لفظ أحدهما دون الآخر. وتتبعنا هذه الألفاظ كما ذكرها أهل العلم فيما سبق، وأنهينا من الكتاب قسم العبادات وقسم المعاملات التي تتعلق بالبيوع، كذلك الفرائض والمواريث. فنحن في آخر الباب من أبواب الميراث، وكان آخر حديث ذكرناه هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث شرحناه، ثم عرجنا على أحكام الميراث باختصار، وذكرنا أمهات المسائل في الميراث، من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، وشرط كل وارث، ومقدار ما يرث، وذكرنا بعض المسائل التي هي من المسائل المستثنات، وانتهينا إلى ذلك. والحديث معنا اليوم هو الحديث 94 بعد 200، وهو حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب عليهم الرضوان. أسامة بن زيد يقول رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباء أو دور؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهما. فيقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: هل ترك لنا عقيل؟ عقيل هو ابن عم رسول الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، عقيل ابنه، من رباع بالكسر. الرباع تطلق على فلات من الأرض، تطلق على الفلات من الأرض، وهي من الألفاظ التي تطلق وتعم أشياء كثيرة، ويقصد بها أيضا الدور. هنا يقصد بها الرباع، أي المحلات ومحلات الإقامة والدور التي تركها عمه، أو دور. هذا الحديث كان عام الفتح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لفتح مكة، وكان ذلك خروجهم في رمضان السنة 8 من الهجرة. فلما اقتربوا من مكة سأل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين تنزل بمكة غدا؟ يعني هل تنزل في دارك؟ المقصود عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب له 4 أولاد: علي وجعفر، وكلاهما أسلم، علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، وكلاهما أسلم، وعنده أيضا عقيل وطالب. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عنده 4 أولاد. أما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فمات كافرا، مات كافرا لم يسلم. والحديث في البخاري من حديث المسيب بن حزن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه أبا طالب لما أدركته الوفاة، فجعل يقول: وعنده أبي بن خلف وأبو جهل وغيره، فجعل يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، أو كلمة أحاج بك، أحاج لك بها عند الله. ولم يزالا يقولان له: أترغب عن ملة آبائك وأجدادك يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة آبائك وأجدادك يا أبا طالب؟ وهكذا. هذا أثر رفيق السوء، أثر رفيق السوء، صاحب السوء، الصاحب ساحب كما قال العلماء، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فليحذر الإنسان من يصاحب ومن يجالس ومن يجعله موضع سره وموضع جلوسه وسفره وصحبته. اختر لك من يعمل، لا تختر البطال والكسلان والسيء وسيء المشورة، فإن أثره يكون عليك يوما من الأيام. فهذان لم يزالا يقولان: أتذر ملة آبائك وأجدادك يا أبا طالب؟ يعني أجدك الموت هتخلي الدين جعل الأجداد والآباء؟ فلم يزالا حتى قال آخر كلمة: هو على ملة عبد المطلب. يعني على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فنهاه الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فمات أبو طالب لحليم أواه منيب. مات أبو طالب على الشرك، على الشرك، وله أربعة أولاد: علي وجعفر، كلاهما مسلم، فلم يرثاه، لأن المسلم لا يرث الكافر. فورثه طالب وعقيل، ورثه طالب وعقيل. فأما طالب فلم يعثر عليه في غزوة بدر، خرج إلى غزوة بدر ولم يوجد له أثر، فلم يبق إلا عقيل، فصارت أملاك أبي طالب كلها لعقيل، وقد باعها، باعها عقيل. فلما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم: تزل في ذلك؟ قال: هل ترك عقيل من شيء؟ ما ترك، الديار كلها باعها، الديار التي كانت كلها باعها عقيل، فلا نست... لا, لا, لا, لا, لا يوجد شيء ننزل فيه، هو ملك لنا، لأن عقيلا كان قد باعها، كان قد باعها. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا كنا ذكرناه في أحكام الميراث، لما بينا أحكام هذه، أحكامها في الجملة، ذكرنا أن الميراث له أسباب وله موانع وله شروط. فمن الموانع ذكرنا لكم، من الأسباب أو من الموانع ذكرنا لكم البيت أو البيتين، ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف الدين. فاحفظ فليس الشك، فافهم فليس الشك كبير. فهذه ثلاث موانع. ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف الدين. الإنسان لا يرث من أهله إذا وجد سبب من هذه المانع، من هذه الموانع. إذا كان اختلاف دين، الميت كافر والوارث مسلم لا يرث، الميت مسلم والفرع أو الوارث كافر فلا يرث، اختلاف الدين. والقتل، إذا قتل، إذا كان الميت مقتولا والقاتل من الورثة لا يرث، يمنع من الميراث. لكن اختلفوا في تحقيق المناط أو تنقيحه، ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ والثالث الرق، الرق إذا كان الوارث رقيقا عبدا فلا يرث، لا يرث لأنه لا يملك. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم العام بعدما قال: وهل ترك لنا عقيل من دار، من رباع أو دور، ذكر الحكم العام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا حكم عام، حكم عام. لما؟ لأن الميراث مبناه على القرابة والنصرة والتأييد والإعانة، وأقوى الروابط رابطة الإيمان. فإذا كان هذه الرابطة مقطوعة مفصومة فما دونها أضعف، فلا تقوى رابطة النسب مع زوال رابطة الدين. ولهذا لا توارث بين مسلم وكافر، ولا بين كافر ومسلم، ولا بين كافر ومسلم. فهذا الحديث دل على مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى يدل عليها ظاهر الحديث، جواز بيع بيوت مكة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز بيع بيوت مكة أو لا يجوز؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني باعها، يعني باعها، ما ترك شيئا، لم يترك شيئا، لو ترك شيئا لنزل به النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. باع كل شيء، وكذلك لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فلم يبق شيء. فهذا البيع كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره فصار صحيحا، فعقيلها هنا باع، باع هذه البيوت وهذه الدور. فإذا بيوت مكة يجوز بيعها شراؤها، ويجوز كراؤها كذلك، ويجوز كراؤها كذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا إقرار على صحة العقد الذي وقع بين عقيل وبين من اشترى منه. لكن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هل فتحها صلحا ولا عنوة؟ هل فتحها صلحا أم عنوة؟ لأن الأرض التي يفتحها المسلمون هي على قسمين: أرض تفتتح صلحا، وأرض تفتتح عنوة وقوة. التي تفتتح صلحا يقع الصلح بين المسلمين وأصحاب الأرض، فهذا الصلح يكون فيه الإقرار على ما تضمنه من بنود. يعني إذا كان المسلمون يريدون نشر الإسلام في أرض ما، ويمنع أهلها ويمتنع، ثم يستسلمون ويأذنون بدخول المسلمين أرضهم لنشر الإسلام صلحا، يتفقون على الصلح، فقد يطالبوا ببقاء الأرض لهم يمتلكونها فيقرون على ذلك، تصير ملكا لهم، لهم أن يبيعوا ويشتروا ويؤجروا، يكون الكراء ونحو ذلك. أما إذا فتحت عنوة بالقوة، امتنع أهل البلدة فقاتلهم المسلمون وأخذوا أرضهم بالقوة، صارت الأرض لمن؟ للمسلمين، صارت الأرض لمن؟ للمسلمين، فلهم فيها حق، فلهم فيها حق. فبناء على هذا وقع الخلاف بين أهل العلم: هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا وبالتالي فأراضيها وبيوتها لأصحابها لهم أن يبيعوا وأن يشتروا وأن يؤجروا ونحو ذلك، أم أنها فتحت عنوة وبالتالي فهي حق لجميع المسلمين، فلك أن تنزل مكة وتدخل البيت الذي تريد ولا يلزمك الإيجار ممن، يعني ممن هو للناس جميعا، ليس بيوت الناس الخاصة، وليس لهم حق في الإيجار أو الكراء أو الإلزام بذلك أو الإلزام بذلك. والأظهر أنه ماذا؟ أن البيوت مكة يجوز بيعها وشراؤها، وأيضا الإجارة فيها والكراء فيها على الصحيح من أقوال العلماء. من فوائد الحديث أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر كذلك لا يرث المسلم. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا بالإجماع وبالاتفاق، وأما كون المسلم لا يرث الكافر هذا قول جمهور العلماء، بل يكاد يكون على ذلك الإجماع والاتفاق، لكن نقل عن بعضهم الخلاف. نقل عن معاذ بن جبل المشهور عن سعيد بن المسيب المشهور أن سعيد بن سيب قال المسلم لا يرث الكافر. لماذا؟ قال لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. الإسلام يعلى ولا يعلى، فالمسلم يرث الكافر وأما الكافر لا يرث المسلم. فنقول، لكن نقول الحديث صحيح صريح، وإن كان الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولكن في هذه المسألة بالخصوص الحديث فيها صريح وواضح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. كذلك مما يدل عليه الحديث أن رابطة الدين والإسلام من أقوى الروابط، رابطة الدين والإسلام من أقوى الروابط، وأن النسب وإن كان يثبت بين الناس لكن إذا وجد بينهم اختلاف في الدين فإن ذلك مما يقلل من شأن هذه الرابطة، وتكون رابطة المسلم مع المسلم أقوى من رابطة المسلم مع من يرتبط به معهم بنسب إن كانوا على غير دين الإسلام، إن كانوا على غير دين الإسلام. ثم ذكر المصنف حديثا آخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. ما هو الولاء؟ الولاء من الولاية وهي النصرة والتأييد والإعانة، والمقصود به، المقصود به هي منة، هي منة وفضل يختص به من يعتق غيره. إذا كان في إنسان عبد أو امرأة جارية أمة لسيدها أو عبد لسيده، ويأتي الشخص فيحرر هذا العبد أو هذه الأمة، يقول لسيده أو لسيدها كم تبيعه؟ يقول بكذا، يقول خذ مالك ويأخذه ويقول أنت حر في سبيل الله، أنت حر في سبيل الله. فيكون ماذا فعل؟ أعتقه، أعتقه. فالذي اشترى هذا المعتق، والذي اشتري وصار حرا يسمى المعتق والعتيق، المعتق والعتيق. وشريعة الإسلام جاءت حاثة مرغبة في نشر الحرية والتقليل من العبودية التي كانت في الجاهلية. وإن كان في الشريعة جانب فيه الإذن بأن يكون الشخص عبداً أو المرأة أمةً، لكن هذا في جانب واحد فقط، في جانب واحد. متى؟ إذا كان حرب وجهاد المسلمين للكفار ووقع من الكفرة أسرى عندنا، أسرى عندنا، فيجوز فيهم أربعة أشياء، وهذا يرجع إلى ما يراه الحاكم مصلحة في ذلك، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منا بعد وإما فداء. هذا زوج في القرآن، الأسير إما يمن عليه تفضلا يلا أنت حر يطلق سراحه من غير شيء، وإما فداء المبادلة والمقابلة، قال عندنا أسير أعطونا أسير نعطوكم أسير، أعطونا عشرة نعطوكم واحد أو كذا. وجاء في السنة اثنين آخرين، في السنة الاسترقاق أن يصير الأسير عبدا أو المرأة أمة، السبي أو القتل أن يقتل، وهذا أمره يرجع حسب المصلحة ويرجع إلى الحاكم، فيكون يختار بين هذه الأربعة. الأسرى الأسارة إما أن يطلق سراحهم، إما أن يفتدوا، وإما أن يسترقوا، وإما أن يقتلوا. والنظر في هذا يرجع الحاكم المسلمين ما هو الأصلح بالنسبة لدولة الإسلام. فعندنا جانب واحد من الفقه. أما التحرير فكل الكفارات فيها تحرير رقبة تقريبا، محظورات الحج في الحج، الدماء في الحج، أحكام الدماء في الحج في بعضها تحرير رقبة، أن يحجر أو ليس في الحج، استغفر الله، في الـ في الـ في الكفارات ليس في الحج، في الحج عندنا شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. عندنا في الكفارة، كفارة الظهار أو تحرير رقبة، كفارة اليمين تحرير رقبة، كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، وأحاديث أخرى كلها فيها الحث والترغيب في العتق. فلو أعتق المسلم عبدا رجلا فك كل عضو منه عضوا منك من النار، وإذا أعتق امرأتين فكل عضو منها يفك منك عضوا من النار. ورغب في قبول الكتابة العبد إذا قال لسيده كاتبني، أي لنتكاتب على مال معين أدفعه لك على أقساط حتى أصير حرا، رغب الله في هذا بل أمر بذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بل قال عليه الصلاة والسلام إذا كان العبد تحت شريكين أو أكثر فأحدهما حرره، يعني عبد يملكه 2، واحد فيهم قال أنت حر، صار نصفه حر ونصفه مملوك. هذا الذي حرره إن كان له مال وجب عليه أن يتم تحريره. من أعتق عبدا أو شخصا له فيه ملك قوم عليه قيمة عدل من غير وكس ولا شطط ثم أعتق عليه، وإلا فإنه يترك للاستسعاء يستسعى. من أعتق عبدا له فيه شرك يعني مشارك قوم عليه قيمة عدل، يعني إذا حرر قال أنا نصف الذي أملكه حر بقي نصف الآخر، نقول يلزمك إذا كان لك مال أن تقومه وتتم تحريره. فإن لم يكن له مال يترك للاستسعاء، أي للجمع المال الباقي حتى يصير حرا. ففتحت الشريعة أبوابا لتحرير العبيد، ولا يوجد فيها مجال للتعبيد الناس لغير الله جل وعلا، ليكون عبدا لآخر يخدمه إلا في مجال واحد ضيق وهو الذي ذكرناه. فإذا الشخص إذا أعتق العبد أو الأمة صار له فضل عليه، وهذا الفضل والمنة تسمى بالولاء. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا زيد من الناس حرر فلانا صار ولاؤه تابعا له. هذا الولاء هو سبب من أسباب الميراث كما ذكرنا في أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. النكاح من أسباب، ما هي أسباب النكاح الميراث؟ النكاح، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، والنسب الابن والأب والجد وابن الابن والأم وأم الأم والبنت وبنت الابن والإخوة والأخوات والأعمام وابناء العم وابناء الإخوة، النسب والولاء والولاء. فإذا كان الإنسان توفي وليس له ورثة إلا الذي أعتقه ورثه بالولاء، هذا الولاء هو شيء معنوي، فضل ومنة لشخص على آخر. هل يجوز أن يبيعه؟ هذا الذي أعتق زيدا أو فلان من الناس له ولاء، يقول لآخر أنا لي ولاء على فلان أبيعك، بعت لك الولاء. يعني إذا مات فلان ولم يكن له ميراث ورثه ذاك الذي اشترى الولاء، لا، هذا الولاء لا يباع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته، لا يوهب لا يعطى، هو منة وفضل من الشخص على غيره في حكم التوارث، يرث هو أو عصبته بالنفس من الرجال، عصبته بالنفس، العصبة بالنفس ذكرناه في حكم الميراث، يرث. يعني إذا كان الذي أعتق أو الذي أعتق مات والذي أعتق كذلك ميت، فهذا الذي أعتق هل له أبناء أو أب أو أبناء أبناء أو إخوة أو أبناء إخوة أو أعمام أو أبناء أعم؟ هؤلاء يرثونه، هؤلاء يرثون. فإذا الولاء لا يباع ولا يوهب، الولاء لا يباع ولا يوهب، فهو حق ثبت بوصف. ما هو الوصف؟ أنك أعتقت فلان من الناس، أعتقت فلان من الناس، فهذا الوصف لا ينتقل، يبقى قائم بصاحبه أو بعصبة صاحبه. فيستفاد من الحديث النهي عن بيع الولاء وأن هذا العقد باطل ولا يثبت فيه الملكية. نعم. آخر حديث في هذا الباب الميراث هو حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا في الحقيقة حديث ماتع ونافع وكثير الفائدة، وكثير الفائدة. قد ألف فيه بعض العلماء، ألف فيه بعض العلماء لعله ابن جماعة أو العلائي الفوائد الغزيرة من حديث بريرة، أظن هكذا اسمه، مطبوع، كتاب مطبوع، كتاب، هي رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق بعض الإخوان الفضلاء الدكتور عبد المزيد جمعة حفظه الله ورعاه، وهو قام بتحقيق الرسالة ومطبوعة تباع، فوائد الغزيرة من حديث بريرة، وذكر فيها ابن جماعة أو العلائي ما يزيد على 60 أو 100 فائدة. تقول عائشة كان في بريرة 3 سنن، كان في بريرة 3 سنن. بريرة هذه مولاة أمة لأناس، فحفظت بريرة لنا 3 سنن، أو كانت سببا لبيان وتشريع أو بيان 3 سنن. ما هي؟ بيان أولا أن الولاء لمن أعتق، وأن المال إذا خرج صدقة إلى شخص جاز له أن يجعله هدية إلى آخر لا تحل له الصدقة. الزكاة لا يجوز أعطيها الغني لأنه تعطي الفقراء والمساكين، فإذا أعطيناها للفقير الفقير يعطيها هدية للغني، جاز، وسيأتي تفصيلا. والثالثة أن الأمة مع زوجها العبد إذا حررت الأمة لها الحق أن تختار تبقى مع زوجها أو تفارق. فقالت عائشة حافظت لنا بريرة أو كان في بريرة 3 سنن، بعض الروايات عند الناس وغيرها حافظت لنا، خيرت على زوجها حين عتقت، زوجها مغيث كان عبدا وهي كانت أمة، فكانت مرة على مرة تأتي إلى عائشة تحادثها في بيتها، وهذا فيه ما يدل على هذا الفعل كونه من النساء ولا بأس به، يعني في نهاية اليوم والنهار مساء وعشيا وأصيلا قبيل المغرب أو بعد العصر، قد تأتي المرأة إلى جارتها أو زميلتها فتحادثها ويتبادلان أطراف الحديث، هذا ما لا بأس به. فحد بينما هي تتحدث معها قالت: والله كاتبت، لقد كاتبت أهلي على 9 أواق. 9 أواق، أواق جمع أوقية، مقدار من الفضة، على 9 أواق أعطيهم كل سنة أوقية. قالت عائشة رضي الله عنها: إن شئت عددتها لك ولي ولاؤك وولاؤك لي. قالت بريرة: أشاور أهلي. فذهبت إلى أهلها فأشاورتهم واستشارتهم فقالوا لا. فرجعت بريرة إلى عائشة وقالت: أهلي منعوني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أو انتهى إلى سمعه حديثهما، فنادى عائشة قال: يا عائشة أعتقيها والولاء لك، إنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أولى وأوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا قالت خيرت حين أعتق على زوج حين أعتقت، فإذا اشترتها عائشة دفعت مالها 9 أواق صارت حرة ولاؤها لعائشة. فلما صارت حرة زوجها مغيث عبد، فاختارت نفسها قالت: لا، كان مغيث يعني يميل إليها وشديد الحب لها، فطلب أن تبقى معه. قالت: لا والله لا. فاستشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال: ارجعي إلى زوجك، إلى زوجك مغيث. قالت: يا رسول الله، أأنت آمر أو شافع؟ يعني تأمرني؟ إذا كنت تأمرني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإني أعتمر، وأما إذا كنت شافع أي واسط. قال: بل شافع، أنا أشفع. قالت: لا خير لي فيه، والله لا أستطيع أن أنظر في وجهه. قيل كان يبكي ويتبعها لكن لم تقبل به، فخيرت اختارت نفسها، قالت حين أعتقت، خيرت على زوجها حين أعتقت. فهذا فيه الفائدة أن ماذا؟ الأمة إذا أعتقت، إذا كان زوجها عبدا لها أن تختار نفسها، أما إذا كان حرا تبقى تابعة لها. قالت: وأهدي لها لحم، أعطوا لها هدية لحم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم وأدم من أدم البيت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم شاف على النار البرمة، البرمة هي قدر من الحجر يطبخ فيه. دخل بيته، لما دعا بطعام جاءوه بخبز وإدام. إدام شيء من الخل مع ما يجعل فيه من جزر أو غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ شفت البرمة فيها لحم، جئتم بخبز وإدام، وين البرمة واللحم؟ فقالوا عائشة رضي الله عنها تقول: بلى يا رسول الله، يعني رأيت حق، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. عائشة الفقيهة رضي الله عنها قالت: هذاك لحم صدقة، أعطي صدقة لبريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنا لا تحل لنا الصدقة، إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي من أوسخ الناس. فقالت عائشة: هي صدقة، كرهنا أن نطعمك من الصدقة، فلم نعطيك هذا اللحم ولا هذه البرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فهذا الحديث كما ترون يعني وله قصة في إيراده لا شك، فهو مليء بالفوائد، كثير الفوائد كما أشرت سابقا. فهذه الفوائد والسنن الثلاث التي أشارت إليها عائشة رضي الله تعالى عنها، الأولى هي أن الأمة إذا كانت زوجة لعبد ثم حررت فإنها تخير، إن اختارت البقاء معه تبقى بالعقد القديم، وإن اختارت نفسها فإنها ماذا؟ تنفصل، فإنها تنفصل. وهذا يدل على أن المكافأة أو الكفاءة في النسب لها ماذا؟ لها وجه في الشرع، ومن ذلك الكفاءة بين الحرة والعبد، بين الحرية والعبودية. ولهذا الرجل المسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة، أي صداق الحرة. قال تبارك وتعالى في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وفي آخر الآية ماذا قال؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا المسلم يتزوج بالأمة بشروط ثلاثة: إذا لم يجد مهر الحرة، قد يكون ليس عنده مال، ومال الحرة ليس عنده خلاف الأمة، وأن تكون الأمة مؤمنة ليست كافرة، مشركة أو كتابية، وأن يخشى على نفسه العنت. هذه شروط ثلاثة. فالمسلم في نكاح الحر للأمة بهذه الشروط. نعم. الأمة الحرة ينكحها العبد بدليل الحديث، بدليل هذا الحديث. نعم. ففيه الإشارة إلى اعتبار الكفاءة في النكاح، ومن الكفاءة مسألة ماذا؟ التكافؤ في الحرية والرق، التكافؤ في الحرية والرق. نعم. فهذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الفقير إذا تصدق عليه بمال جاز أن يعطيه للذي لا تحل له الصدقة هدية. من لا تحل له الصدقة؟ إذا كانت الصدقة هذه زكاة فريضة أو تطوع فإنها لا تحل أن تعطى لآل النبي صلى الله عليه وسلم. من كان من آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تعطى لهم الصدقات، وآله صلى الله عليه وسلم ونسبه لا يزال إلى الآن سيعرفون بالأشراف، ونسبهم إلى الآن لا يزال موجودا ويعني ثابت ويحفظه الناس. والزكاة الفريضة لا يجوز أن تعطى لغني بوصف الغنى، تعطى للفقير، للمسكين، للمدين، المكاتب، الغالم، المؤلف قلوبهم على التفصيل في سبيل الله، الجهاد والحج، وابن السبيل، المسافر، فلا تعطى للغني. طيب، فهذه الصدقة إذا أعطيت لمن يستحقها جاز أن يعطيها هدية كلها أو بعضا للذي لا تحل لهم، للذي لا تحل لهم. بدليل هذا أن اللحم أعطي صدقة لبريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لا تتصدق بها علينا، تهديه لنا. وش يختلف هنا؟ النية. إيش الذي يختلف؟ النية. ولهذا بعض الناس قد يستنكر أو لا يتقبل بعض المعاملات الشرعية. قل لما هذا؟ هذه وهذه سواء، نقول النية لها أثر، قد قال تعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وقال تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية لها أثر، أثر عظيم، ومثال قريب جدا أذكره لكم. إذا استيقظت صباحا لا تنوي الصيام، الجوز عليك صباحا بعد الفجر ساعة ساعتين الجوع ما تجوش وما تصبرش هذاك الجوع، لكن لو نويت الصيام لا تجد ذاك الجوع. هذه ما تقولوش ما جربتوهاش، مجربه هذه مجربه. غالبا اذا لم تنوي الصيام لا قبل الفجر ولا بعده 11:30 تبدا الراس يوجع، لكن انظر بركه الصيام. تنوي الصيام في أطول أيام السنة، أوت شهر أوت وغيره، ويمر عليك اليوم لا شيء تجده من مشقة أو تعب وغيره. ما الأثر في هذا؟ السر فيه أثر النية، أثر النية. فإذا تعطيه صدقة حرام، تعطيه ماذا؟ هدية جائز. وهذا أمثلته كثيرة كثيرة. إذا أعطيت إنسان ذهب قال يحتاج ذهب، يديه يبيع ويستفيد منه بعد يرد لك، ها؟ قال نعطيك الذهب بالمال، نبيع لك، أبيعك هذا الذهب وتخلصني فيه، مثلا ذهب قيس 10 ملايين، قال خلصك الأسبوع الجاي، جائز؟ لا يجوز. لكن قل له هاي نسلف لك الذهب، يقول لك رده لك الأسبوع الجاي، جائز. وش الفرق؟ نوي نية العقد، هذا بيع وهذا وهذا قرض، هذا قرض وهذا قرض. إذن فالنية لها أثر عظيم في العقود. ولهذا يقول العلماء العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. النية لها أثر عظيم، النية لها أثر عظيم في العقود، أثر عظيم في العقود. يقول أهل العلم، يقول الرجل لآخر أعطي لفلانا مالا ويرتكب الفاحشة عياذا بالله تعالى، ويقول لأبيها أعطيك صداق كذا زوجني ابنتك، مش الفرق؟ العبارة والنية. وهذا يعني أمر أمثلته كثيرة في المسائل الشرعية. فإذا هنا هذا جائز، وبالتالي يسميه العلماء تغير اليد، تغيرت اليد، واضح؟ تغيرت اليد. قد تكون في طريق هو طريق محرم لكن بالنسبة لك حلال. لو جاء هذا اللحم من صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة مباشرة فإنه غير جائز، لكن ذهب إلى فلان بطريق الصدقة والصدقة جائزة في حقه، وانتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الهدية والهدية جائزة في حقه، كما جاء في الحديث في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاء بتمر وقال هذا صدقة لك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا وكلوا، جاء من غد وقال هذا هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة الكرام. وكان سلمان قد أعلم أنه سيخرج نبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فالتفت سلمان إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وتفطن النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يريد أن يرى خاتم النبوة، فكشف عن ظهره فانكب عنه عليه سلمان يبكي ويقبل، ثم ذكر قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا إذا تغيرت اليد فإن الأمر عند ذلك يصير جائزا. ويمثل أهل العلم أو يقرب أهل العلم هنا بمسائل كثيرة، مثلا يعني بعض الناس قد يكتسب المال بطريقة محرمة، إنسان يتعامل بالحرام بالربا أو غير ذلك، إذا اشترى منك فالعقد بينك وبينه عقد صحيح، لأنه عوض، أعطيته سلعة وأعطاك مال. قد يقول قائل لكن هذا الإنسان يتعامل بالربا، أو يبيع خمرا أو يفعل كذا، نقول الحرام ينتهي عنده، بينك وبينه هذه معاوضة هي جائزة. وإن كان الأولى أن لا يتعامل معها أمثال هؤلاء زجرا وردعا، لكن هي معاملة صحيحة، هي معاملة صحيحة. كذلك من فوائد الحديث سؤال الرجل أهله عن شؤون البيت، أن يسأل أهله عن شؤون ماذا؟ عن شؤون البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فهذا يعني يستفاد من الحديث. كذلك من فوائد الحديث أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. عائشة أعتقتها فالولاء لها وليس لغيرها، وليس لغيرها. نعم. طيب، هذه الفائدة الثالثة، الولاء لمن أعتق، والولاء سبب من أسباب الميراث كما ذكرت. وهذا آخر ما يتعلق بأحكام الميراث، ونستهل إن شاء الله في درس لاحق، نبدأ في كتاب النكاح، والله تعالى أعلم. قل فائدة: هو عليها صدقة وهو لنا هدية، ألا يستفاد منه جواز أخذ ما عند الشخص بدون إذنه إذا علم منه القبول؟ من أين أخذها؟ هي بريرة جاءت باللحم إلى بيت عائشة، عارضته، جاءت باللحم إليه، جاءت باللحم إليه، فلم يؤخذ من دون علمها، وإنما منعت عائشة أن تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بريرة جاءت به إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان يدل على هذا نصوص أخرى، أن الإنسان إذا علم من صاحبه أنه لا يمنع إذا أخذ شيء من متاعه أو ماله فإنه لا يمتنع من ذلك، فهذا جائز لا بأس به، بشرط أن لا يكون يمنع أو أن لا يدخل عليه الفزع. يقول: هل صحيح أن القدر يتغير؟ وما معنى حديث الدعاء يرد القضاء؟ وما معنى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أما الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سيأتك هذه، هذا يعني بيان قيمة الدعاء. إن قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فهذا دليل على أن العبادة، الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا تقرب من الله جل وعلا لعباده، وبيان قيمة الدعاء. وبعض الناس لا يدعو إلا إذا ضاق عليه الأمر، فيسد على نفسه باب الدعاء، وقد سد بابا عظيما. الدعاء يا إخوان لا خطأ أن تلجأ إليه عند الضعف، هذا هو الضعف، بل الدعاء بابه واسع، وهو يدل على افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى وخضوعه له. لا بد أن يلازمك الدعاء في كل أحوالك وأحيانك، لا تجعله بابا ضيقا عند الضيق والهم والكرب فقط، بل هو في كل حين. فيقول: وقال ربكم ادعوني، يأمرنا تعالى بالدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يدعو، من لا يسأل الله يغضب عليه. أستجب لكم، وعدنا بالاستجابة. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أن من دعا الله تعالى فلا أحد ثلاثة: إما أن يجيب دعاءه، أو يدخل له ذلك إلى القيامة، أو يصرف عنه من السوء قدر ذلك، فهي ثلاثة. وإذا لم يستجب الدعاء فالإنسان يتهم نفسه بأن يكون فرط في شروط الدعاء فلم يأتي بها، أو موانع الدعاء قامت به فامتنع من إجابة دعائه. أما الدعاء يرد القضاء، وهل القدر يرد القدر والقدر يتغير، هذا أوضحناه في رسالة المعتقد الصحيح دروس الجمعة، وتكلمنا على القدر، وقلنا أن القدر على مراتب، القدر عندنا القدر الثابت في اللوح المحفوظ والقدر الذي هو أخذ الميثاق الذي هو في والولد الجليل والقدر السنوي والقدر اليومي القدر اليومي والقدر الذي هو عند الملائكة أعلمهم الله به. فهذا المعلق الذي قد يتغير لكن ما في اللوح المحفوظ ثابت، وتغير القدر والقضاء معلق بأسباب، وهذه الأسباب ثبوتها موجود في اللوح المحفوظ، فيأتي بها من قدرت له ولا يأتي بها من لم تقدر له على ما أوضحناه. والعلم عند الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.